لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والمجادلة بالتي هي أحسن هي المجادلة التي يتوفر فيها الضوابط التي سنشير إلى بعضها بعد قليل إن شاء الله عز وجل. لكن المقصود من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يعني قسم الناس ثم بيّن ما يوافق كل صنف من هؤلاء في طريقة الحوار بين الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن. وقد نهى الله عز وجل عن المجادلة أي المحاورة والمناقشة ومجاوبة المتكلم إلا بالتي هي أحسن، ولو كان المخالف من غير ملتك، ولو كان المخالف من غير ملتك. يكفيك أن تقرأ قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب. أهل الكتاب موافقون أم مخالفون؟ على ملتنا أو على غير ملتنا؟ على غير ملتنا طبعا، على هم ضالون ومغضوب عليهم كما سماهم الله عز وجل. ومع ذلك يقول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني أيضا ليس المراد مجرد الاقتصار على الطريقة الحسنة، وإنما المراد اختيار التي هي أحسن من الطرق. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا منهم هم المعاندون الجاحدون للحق، الذين لا يجادلون إلا طلبا للغلبة تشويشا، يعني مجرد كلام لإظهار الذات. فهؤلاء لا نجادلهم أصلا، وإلا جادلناهم بما يليق بحالهم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذا فيه يعني بيان عجيب لكيفية إدارة الحوار. أنا الآن أتكلم مع إنسان كافر من غير ملته، يكفر بدينه، لا يعترف أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ولا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل، ومع ذلك يقول الله عز وجل في بيان كيفية محاورة هؤلاء: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. يعني نبتدئ معهم بالقدر المشترك، القواسم المشتركة، الذي أتفق أنا ومحاوري فيه نبتدئ به، وهذا ضابط وأدب من آداب المحاورة، البداء بالقدر المشترك، لأن هذا ييسر العسير ويقرب البعيد، كما قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني أول ما نبتدئ معهم نبتدئ بما ينبغي أن يقروا لنا به، بما ينبغي أن يقبلوه بالقدر الذي نتفق نحن وهم فيه. نحن نقول الله خالقنا وهم يقولون كذلك، ينبغي أن نبتدئ بهذا ثم ندخل مما اتفقنا عليه إلى ما اختلفنا فيه. وهذا كما ذكرنا ضابط من ضوابط الحوار، البداءة بالقدر المشترك. وكذلك يعني يقترن بهذا الضابط أو هذا الأدب أن نبتدئ باليسير قبل العسير، وبالصغير قبل الكبير، وهذا من معاني الربانية التي أمر بها القرآن: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما الربانية؟ الربانية في التعليم والحوار هي البداءة بصغار العلم قبل كباره، يعني تبدأ بالواضح السهل قبل المعضل المشكل، لأن الواضح هذا يمهد للمشكل، السهل يمهد للصعب. فنبتدئ بصغار العلم قبل كباره، بالأمور الواضحات قبل الأمور المشكلات. ويقترن بهذا أيضا أن نتقدم من الأهم إلى المهم، يعني نبتدئ أول ما نبتدئ بماذا؟ بأهم القضايا، ثم نتفرع بعد ذلك أو ننتقل من الأهم إلى المهم، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. لأن هذه هو أصل القضايا، أهم الموضوعات على الإطلاق توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبودية، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة من أموالهم تؤخذ من فقرائهم وترد على أغنيائهم. ما المقصود من هذا؟ أن تبدأ بالأهم ثم تنتقل إلى المهم. كل مهم، لم نختلف في هذا، ولكن المهم نفسه درجات. يعني هل الصلاة ليست مهمة؟ هل الزكاة ليست مهمة؟ بالطبع هي مهمة، ولكن هناك ما هو أهم، الذي هو ماذا؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، توحيده، إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. يبقى هذا ضابط تشير إليه هذه الآية من سورة العنكبوت، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فنبتدئ بالقدر المشترك وننتقل من الأهم إلى المهم، وكذلك نختار اليسير قبل العسير والواضح قبل المشكل. وكذلك من أهم ضوابط الحوار أن نحرر محل النزاع، يعني نحدد القضية التي نتحاور حولها تحديدا واضحا. لماذا؟ حتى لا أكون أنا في الشرق وأنت في الغرب، أنت يأتي كلامك على قضية وأنا أفهم الأمر بطريقة مختلفة، فكلانا يتكلم في طريق، أو أن تختلف بنا الشعاب في الكلام فلا نصل إلى شيء. يعني خذ مثال، النبي صلى الله عليه وسلم لقي حسين ابن عبيد بن خلف الخزاعي، والد عمران بن حسين الصحابي المشهور، لقيه حسين فقال يا محمد، كان إذاك كافرا، قال يا محمد إن عبد المطلب، اللي هو من؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم، إن عبد المطلب كان خيرا لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. يقارن بينه وبين جده، جده كان على دين قومه، لم يكن بينه وبين قومه خلاف، وكان يطعم الحجيج الكبد والسنام، يعني أفضل ما في البعير. فقال جده خير منك، كان يطعمهم وأنت تنحرهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف مع قومه حتى وصل الأمر إلى حد القتال والجهاد، فقتل منهم وقتلوا منه. فيقارن بينه وبين جده، يقول جدك خير منك، هو كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. بماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الرواية في مسند أحمد، في سنن الترمذي رواية أخرى، مسند أحمد لفظها فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذا الكلام. في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حسين كم تعبد من إله؟ أنت تعبد كم إله؟ فقال له حسين 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك هذه القضية التي هي في الحقيقة ليست محل خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، لم يبعثه ربه تبارك وتعالى ليثبت فضله على أبيه وجده، وإنما بعثه لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ودعوتهم إلى الإيمان بالله عز وجل ورسوله. فانتقل من هذه القضية إلى القضية التي ينبغي أن تكون محلا للخلاف، التي ينبغي أن يتركز عليها الكلام. فقال له يا حسين كم تعبد من إله؟ قال 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. فقال له يا حسين من تعد لرغبتك ورهبتك؟ يعني حال اضطرار، حال الضرورة، لما يكون عندك حاجة، من تعد في هذه الآلهة التي تعبدها 7، من تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال الذي في السماء. الذي، وهذا طبعا بداية كلام ممتاز، إن كنت لا تعد لرغبتك ورهبتك إلا الإله الذي في السماء فلتوحده، فلا تعبد كما قال يوسف لصاحبي السجن، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إن كان هذا هو المعد لرغبتك ورهبتك فلا تتوجه بعبادتك إلا له. ثم قال له يا حسين إن تسلم أعلمك كلمتان ينفعك الله بهما. ثم علمه بعد ذلك الكلمتين لما أسلم، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا المجال الذي لا خلاف فيه أصلا، ليست قضيتنا، وإنما قضيتنا قضية التوحيد. من الضوابط أيضا التي ينبغي أن تراعى في الحوار الاتزان في الانفعال، يعني مهما يعني واجهك من تحاور بما يغضبك أو بما لا يليق بحالك، فلا بد أن تتزن في انفعالك وفي خطابك. ومثال ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أمامة البائلي رضي الله عنه أن شابا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فقام الناس ليقعوا فيه وقالوا: مه مه. هم تصرفوا بمقتضى ماذا؟ مقتضى الانفعال. الجبلة الإنسانية تسمع ما تكره فتنفعل وقد تسور. أنت تأتي لأطهر من يمشي على الأرض وتقول له ائذن لي في الزنا، هل هذا يقبل؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه. ثم قال للشاب: أدنه أدنه. وانظر إلى هذا الحوار، الحوار الذي يتعامل مع العاطفة والوجدان من ناحية ومع العقل والمنطق من ناحية أخرى. فقال له: أدنه. فدنا الشاب حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أترضاه لأمك؟ فقال: لا، وجعلني الله فداك. فقال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ ثم قال له بعد: أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وفي كل مرة يقول الشاب: لا، وجعلني الله فداك. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الإيه؟ كذلك الناس. أي لا تأتي إلى الناس ما لا تحب أن يؤتى إليك، دع الناس مما تكرهه ولتأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فكان هذا الشاب بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء، يعني استقام وصار من الشباب الأعفة. المقصود أن الإنسان ينبغي أن يتزن في انفعاله، يعني يقدر الحال حق إيه؟ قدره. الهدوء لا يأتي إلا بخير، الهدوء الكلام بالمنطق والعقل والدليل والبرهان والحجة المقبولة، وهذا أيضا من ضوابط الحوار المهمة للغاية. أنت عندما تدخل في حوار ينبغي أن تراعي مستوى فهم المخاطب من ناحية، ثم ما يقبله من أدلة من ناحية أخرى. يعني أنا مثلا لو تكلمت مع إنسان غير مسلم، هل أستدل عليه بالقرآن وبالسنة التي يكفر بها؟ يعني هو يكفر بالقرآن ويكفر بالسنة، لا يعترف أصلا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل أستدل عليه بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ يعني لا يستقيم. إنما أستدل عليه بما يقبله، يعني أحتج عليه بما يراه حجة، بما يقر أنه برهان صحيح يوصل للإيه؟ للمطلوب. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من بني فزارة وقال: يا رسول الله، رجل أبيض أبيض اللون، قال: يا رسول الله إن امرأتي وضعت غلاما أسود، إن امرأتي وضعت غلاما أسود ولا يعرف فينا أسود، يعني لا، ما فيش حد في عيلتي في أسرتي أنجب غلام إيه؟ أسود. كأنه يعرض بامرأته، كأنه يريد أن ينتفي من هذا الإيه؟ الولد، يعني شك في كونه إيه؟ ابنه. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثل هذا كيف نستدل عليه؟ بماذا نحاججه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ فقال: بلى. فقال: نعم. فقال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ الأورق يعني الأخضر اللون، السواد الذي ليس بحالك، يعني مثل الرماد. فقال: هل فيها من أورق؟ فقال: إن فيها لورقة، يعني بالفعل فيها في بعضها إيه؟ لون أورق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ترى من أين جاءها؟ يعني هل هذا اللون جاءها لأن فحلا من غير قطيعك طرقها؟ يعني في حد من بره جاب فحل طرق ناقة من نوقك؟ طبعا هو يعرف أن هذا لم يحصل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين تراه جاءها؟ فقال هذا الرجل: أراه نزعه عرق، أراه نزعه عرق، يعني كان في حد في سلسلة أجداد لونه كده، في حد في سلسلة الأجداد لونه إيه؟ كده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك ولدك، لعله نزعه إيه؟ عرق. يمكن طلع لحد من خلاله، من عمامه، من أجداده، إن شاء الله يكون الجلد الخامس ولا السابع، لعله نزعه إيه؟ عرق. هذه الحجة في الحقيقة ليست حجة نقلية، ليست آية ولا حديث، وإنما هو استدلال بالتجربة والواقع التي يقر بها المخاطب، يقر بها المخاطب. في حديث التنوخي، والتنوخي هذا رجل من تنوخ بعثه هرقل سفيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بثلاثة أشياء، نتكلم فقط عن التي يعنينا. قال له بعثت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهرقل، بعثت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ يعني إن كانت الجنة التي جئت تدعوني إليها عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ واضح السؤال؟ بماذا يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سبحان الله، فأين الليل إذا ذهب الإيه؟ إذا ذهب النار. أين الليل إذا ذهب النار؟ هذه الأرض إذا جاءها الليل عمها بطولها وعرضها، وكانت الجهة المقابلة من الناحية الأخرى نهارا، فكان الليل عرض الأرض وكذلك النهار عرض الأرض في آن واحد، فأنت لا تتعجب. فكذلك الجنة إن كان عرضها السماوات والأرض، فالنار كذلك عرضها السماوات والإيه؟ مثل الكرة، مثل وجهي الإيه؟ الكرة، يعني نصف الكرة يساوي النصف الآخر، هذا يغطي نصف المحيط وهذا يغطي نصف الإيه؟ المحيط. فأجابه بماذا؟ إجاب جواب أو حوار منطقي عقلي، مثل هذا يفهم عنه، مثل هذا يفهم. انظر إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما قال للنمرود ربي الذي يحيي ويميت، هذا يعني استولت عليه الغفلة أو القسوة أو الغباء، قل ما شئت، وقال أنا أحيي وأميت، ماذا يقول له؟ هل يفسر له الحياة والموت ويدخل في إطار آخر في الكلام؟ انتقل من هذا لحجة عقلية بينة ظاهرة باهرة لا يمكن لأحد عاقل أن يجاريه فيها. فقال له رب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام يدعو فرعون، بماذا قابله فرعون؟ قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. مثل هذا الكلام إن قوبل به إنسان في أول الكلام يدهش، يعني كأنه قيمت عليه الإيه؟ الحجة. يعني أنا الذي ربيتك صغيرا ثم بعد ذلك قتلت القبطية من قومي وهربت، فأنت مسيء، وأن للمسيء أن يدعو إلى الخير. بماذا أجابه موسى؟ قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. الضالون معنى الخطأ، يعني أنا لم أقصد أن أقتل الإيه؟ القبطي، وإنما وكسته وأدبه وأزجره عن ظلمه فوقعت منه هذه الوكزة بمقتل، ولم أقصد أن إيه؟ أن أقتل، ولكن أنت ظلمتني فطلبت قتلي ظلما وعدوانا، لأن القاتل المخطئ لا إيه؟ لا يقتل حتى في حكم العقل، لأنه لم يتعمد أن يقتل الإيه؟ الطرف الآخر. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني لم أتعمد القتل. فأجاب الحجة بأظهر منها، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم، يعني أنا خرجت هاربا لأنكم ظلما. فرد الظلم على من؟ على فرعون، بيّن له أنه هو الظالم. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. يعني أنا لم آخذ هذه النبوة بكسبي، وإنما هي وهب من الله. فأنت تحاسب من؟ تحاسب الله الذي وهبني النبوة أم تحاسب من؟ وجعلني وشفت بقى الحجة الأخيرة، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أنت تمن علي أن ربيتني، وأنت ظلمت شعبي وأمتي، تقهرهم، تقتل أبناءهم وتستحي نساءهم، فأنت الظالم الظاهر الظلم. فرد عليه الحجة بما هو أظهر منها، وليس بكلام من النقل، وإنما هو المنطق والعقل. فمن ضوابط الحوار أن تحتج على من تخاطب بما يقبل من الحجج. أيضا من الضوابط المهمة في موضوع الحوار استعمال الأدب الجميل، الخلق الرفيع، مراعاة أقدار الناس، إنزال الناس منازلهم. يعني مثلا إبراهيم عندما حاجج النمروذ لم يكلمه بالطريقة نفسها التي كلم بها إيه؟ أباه. الأب لابد، الوالد لابد أن ينزل إيه؟ منزلة. قالوا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذه الآداب طبعا التعليق عليها يطول بنا جدا، ولكن هذا مثال واضح لمن فقه عن الله عز وجل في كلامه، مثال لاستعمال الأدب الراقي والانتقال في الكلام بما يليق بالإيه؟ بالحال. كذلك الله تبارك وتعالى ما أرسل نبيه وكليمه موسى إلى فرعون الطاغي الجبار قال له ولأخيه هارون فقولا له قولا إيه؟ لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنا أطلت عليكم، ولكن موضوع الحوار هذا في القرآن في الحقيقة موضوع ماتع للغاية. أنت تقلب صفحات القرآن فتقرأ كيف حاور كل نبي أمته وكيف لقن الله عز وجل كل نبي حجته، تقف على معان في غاية الجمال، معان بديعة في غاية الظهور، ولكن نحتاج إلى أن نتدبر كلام الله تبارك وتعالى. وأيضا من الأمثلة الماتعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عتبة ابن ربيعة أبي الوليد، وأظن معظم الجالسين يعرفونه، ولكن أذكر فقط يعني روعة الأسلوب والانتقال في يعني مضامين الكلام كيف يكون. وكذلك قصة مسعد بن عمير مع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير قصة في غاية الروعة. وبالمناسبة في أخ باحث في السعودية عمل رسالة ماجستير في آداب الحوار استخلاصا من قصة مصعب مع سعد وأسيد بن حضير، وحق له أن يفعل هذا. قصة فيها عبر كيف نتحاور، كيف نحمل ديننا إلى من لا يقبلونا، كيف نعرض هذه البضاعة الحسنة التي للأسف كثير من المسلمين يسيئون إليها بطريقة الإيه؟ العرض. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.